ليكون أدخل في الإنكار، لأنه عادة وفي وقت أهوياء ثم ما ذلك يفضل علينا طبيعيه الذي لا يجب يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أهلنا والجد في مساعده، فكيف ينكر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أمامنا في ضلال مبين أي في ذهاب عن طريق الصواب. لذلك المسألة الآن هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولا نحن من الصواب، لماذا؟ لأنه فطر المفضول بدعمهم، فطر المفضول بدعمهم على الصواب. وغاب عنه أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايب، غاب عنه يوسف أن يحكم عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يوسف أن يحكم عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايب النجابة وعلامات الاعتياد التي يقول اليها امره فيما بعد. لا قيام على تلك الرؤيا، لا قيام على من حق عليها تلك الرؤيا، فكانت دليلا على ان الله يريد بليل خيرا. اما بنيامين لكونه شقيقه واصغره كان اصغره، ومن المعروف زياده الخير لاصغر البنين، يعني اخر الذريه سيكون يعني مدللا زياده عن الاخرين. فهذا سبب حب الفن لاخيه بنيامين. أما بالنسبة ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ للمخايب النجابة والزيادة خاصة بعدما رأى هذه الرؤيا العظيمة. وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتقولوا إن عليه قولا قولين. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذا من مقول قولهم الأحكي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه حصل عليهم فتجاوروا في شيء وقالوا ذلك. علينا احنا طبعا لا نستعمل ان يوسف عليه السلام اخبره بالطبع، وقالوا لنرى بعد ما يكون من احلامك سخرية الوجه الله، قالوا احنا نجيب له شيئا سخرية الايه بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام او اطرحوه ارضا. فتذكير كلمة ارض ارضا واخلاؤها من الوقت لم يكونوا ارضا تفضلها جلد الجرداء مثلا، وإنما قالوا أو الحر أرضا للإلهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن يوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. لو الأرض من شأنها يعني مجرد تأكيد كلمة الأرض أتى هذه المعاني كلها، تأكيد كلمة الأرض لأنها أرض مجهولة، فلا الأب يعرفها حتى يمكن يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مهابة يأخذ لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر بداية عن خروج محبته له، لأنه بذل لأنه بذل على إقباله عليهم بكل يده. يأخذ لكم وجه أبيكم يعني وجه أبيكم أو يعني يتفرغ حقه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم في يوسف عليه السلام. نعم يدل هنا يعني عن خلوص محبته لهم، لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف ما يشتغل به. أنا نحط هذا ما حصل بالعكس، يوسف عليه السلام حاجة أشد الحزن في ليالي يوسف وما اهتز به إلا ورع وحبلا. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وروحه. دائما كان الاتفاق اذا اراد الانسان ان يسول له الخروج الى منطقه محظوره او اي نوع من الشر او التقصير او المعاصي، يقول انت بس يعمل الامر المره وبعد كده حنتوب وتكون بعد ويكون بعد هذه من الصالحين. يفعل هذا مره، هذه المره قال اذا اتفاق تكون من الصالحين. فهذه لم يحتاج ان يلتفت الانسان الى ذلك، ان الاتفاق دائما يعني نوع من الانسان المصورات يستحل ويستريح ويصور الذي بالفعل المحظور ويمنيه يقول وحكوله من تعليل قبر الصالحين. لماذا تكون قبر الصالحين؟ قبر الصالحين اي سائلين الى الله عما لديكم، فيكون صلاحكم فداء عن معصيه قبله او طرحه. لانكم ان تكونوا صالحين اطرحنا سيكون كفاره لقتل يوسف عليه السلام وطرحه. او وتكون هذه قبر الصالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتصطدم اموركم بعده لخلو وجه ابيكم. قال ابن اسحاق لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعه الرحم وعقوق الوالد وقله الرأفة للصغير الذي لا نفس له،

كي لا يرده بدون. فقال لهم لعل رجع الشيطان ولعل هذا الشخص الاليم على خير به لكم. فقالوا يا امل ما لك ماذا مس عليكم؟ وانا له لناصحون. ارسلوا معنا غدا يرفع ويلعب وانا له لحافظون. يرفع ويلعب، يرفع الرفع الاكل والشرب والسعي والنشاط، حيث يكون الخلق والمياه والزروع. ويريدون ان الزامك اياه ان يكون في مكانك، يكون البحر على اكل ويوسف ملازما لك في نفس المكان من اجواء الجو، ويخرج معنا يرفع ويلعب ويرفع ويرفع ويجري ويمرح في الخضره والزروع والمياه. هذا يوجب مهاره، هذا سوف يحدث فيه نوع من الخلل، والملل سوف يعذر النشاط على العباده. ولكن ذلك ملل، يعني ايه؟ ارسلوا معنا غدا يرفع ويلعب وانا له لحافظون. نظر التوحيد بجنة وبالله، وانا له لحافظون. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. يعني وان زعمتم انكم له حافظون حتى كنتم تضمنون لانكم تحضرونه، فحفظكم انما يكون ما دمتم ناظرين اليه. لكن لا يحفظ الانسان عن الغفله فاخاف غفلتكم عنه. يعني وإن زعمتم أنكم لو حافظون، لكن ماذا سوف تحفظون؟ سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين إليه. لكن إذا غفلتم لا يحفظ الإنسان الغفلة بأثناء الغفلة أن يصيبه. قال ابن مختلف اعتذر إليه بشيئين أحدهما أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه مما يحضره لأنه كان لا يصدر عنه ساعة. كان يخاف أن يرى يوسف تماما دائما يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر اولا بعذر واحد اني لا يحزنني ان تذهبوا به، لا يجرع ويعني لا يصبر على فراق يوسف عليه السلام ساعه من الزمان. اما العذر الثاني فهو خوفهم عليه من عدوى الذئب اذا غفلوا عنه زراعيهم ولاعبهم، فدوسهم انتم تطمحون وتلعبون وترتعون يمكن ان تغفلوا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يطلق ولم يطلق في حفظه او لم تطلق في حفظه عنايته. قال الناظر وكان اجر ولا الامرين لقلبه خوف الذئب عليه. هذا الذي كان يعني العذر الاشد في قلبه يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لان يكون يطلب يطالبه ساعات او ساعة ثم يسعى ويتالم بذلك كما كان سيرجع كريما لا في الانسان، لكن اللي خاطر الناس ان به هلاكه. فهذا كان هدفا كالامرين لقلبه لانه مراته هلاك. واما حزنه لمفارقته رايت كما يرجع ويلعب ويعود سالما اليها عبر الطريق فامر سهل. ولو هذا هو الذي فهمه اخوه يوسف، ولذلك لم يستجروا الا بتاويل بتاويل وتقبيل من اشد الامرين عليه. فنحن ناخذ من الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب اني لا احزنني ان تذهبوا، وانما اهتموا بنفس الامرين على نفسك وخوفوا نفسك. فاجابوا قالوا فان اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخسرون. ونحن عصبه ان كان عنه التقوياء يمكننا ان نزرعه من هذه الذئبه انا اذا لخسرون، اي هالكون ضعفا ونبلا او عاجزون او تحكمون لا يدعى عليهم بالخساره والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعة أبيهم في سبيل واعتبروا أن يجعلوا في غيابة اللطفة فيه تعظيم لما أسمعوا وأسمعوا أن يجعلوه في غيابة اللطفة. هذا فيه تعظيم لمن الذي الذي نواه وأسمعوا على لماذا؟ لأنهم أخذوه ليكرموه. قالوا لأبيهم أنهم سيأخذونه لماذا؟ كي يتمتع ويرفع ويلعب وينهو ويسرح ويمرح. فقالوا له الإكرام وهم يميزون سوء وشرا، فأخذوه ليكرمون ويدخلوا السرور على أهله ومكروا ما مكروا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذب. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنبئ أنهم فلنفس فقط، لتنبئ أنهم بأمرهم هذا يعني أعلمناه بإلقاء في روعه، إما كما ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أوحى إليه وسوف الملك عند ذلك تبشيرا له، لأنها ستخلط

وتركنا يوسف عند متاعنا، اي ما يتمتع من الملكيات والازواج غائرين يحرم. فاكله الذئب اي كما حذرت، فاكله الذئب ثبت الى الصدر بحيث انه هو الذي حصل، اي كما حذرت. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صالحين. هذا تلطف عظيم في تقريب ما يحاولونه. يعني انت كاير لو تصرفنا وتبيع قبل لنا، وما انت بمؤمن لنا لن تصدق لنا ولو كنا صالحين. يقولون نحن نعلم انك لا تصدقنا في هذه الحاله ولو كنا عندك صادقين، فكيف وانت تتهمنا ورجل واثق بقولنا؟ نحن نعلم انك لا تصدقنا بالذات هذه الحاله ولو كنا عندك ورجل واثق بقولنا. لكن في هذه الحاله بالذات نعلم انك لا تصدقنا، ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير صادقين؟ انت تتهمنا ورجل واثق بقولنا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الايات احكام، منها ان بكاء الخط لا يدل على صدقه، فاستل كما يحكم في قضيه ليثبت ان الخدع البكاء، فهو لو الخطيب لا يدل على صدقه لاحتمال ان يكون خطا معه. ويعني الممثلون وما يعلم من احوال من اغراض الواحد منهم هو يبكي ويبكي الذين يكملونه من شده الفرح وشده ماء البكاء وشده الشكوى، لان لا يمكن تطلع البكاء خط الاستمراء من نفس المخالفة والسلام، يعني ان الفاجرة اذا كمل بدوره ملك عن جيه، فاذا اراد ان يجي لك يعني من شرط فقط من يجيبوا المواد زي المواد الموجودة في البطن وغيرها حتى تغرق الاسبوع، لكن ايضا ممكن ان من شدة الاخرى تشير انه اذا اراد ان يبكي يبكي، ونحن البكاء يعني لا يدل على صدق البكي. ويضربون المثل بذلك بالبعض يعني التمليح. انا اذكر بالمره بالمناسبه يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش بيت قال له حكايه عن الفضائح، يقول لك هو غضب راس الشرابين يكفي يعني سبقا على محطه الكويتيين، فاذا يعني الموضوع القدره في السنه على اليمن فالدموع لا تكون دليلا على صدقه، ويسمونها كما تعلمون دموع التمسيح، يعني يتمكن من الفريسه كي يلتهمها. هتكلم طبعا على قدرة بعض النساء ايضا على ذلك. نعم. اذا البكاء والرقص لا يدل على صدق، وحتى بعض السلف قال ان الرجل اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المجتمع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاد هو يصطاد به. فلا بد ان يكون يعني هذا ما هي المقاييس، ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص. ليس البكاء من على من ايه؟ بالشرط ان يكون في الهادي صادقا، وهذا هو الشاهد وجاءوا امامهم عند ان يبكوا كلهم يبكوا. قالوا يا ابانا انا لابنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الكذب. من احكام الايه مشروعيه المتابعه، وفيه من الصدق رياضه النفس والثواب. الانسان اذا سبح على الخيل مثلا فالخيل فيها نوع من الرياضه، لانه الخيل تركت في الحظيره ستطلع على غلطه، لابد استمرار تحمل وجهها وفي نفس الوقت انها ضعف. نعم كذلك الرياضه من النفس وتقليل الاعضاء على التصرف، بس خير جانب الرياضه هذا مما يعني يقدر فيه المسلمون جدا اذا قلنا بغير من الامم الكثيره جانب الرياضه والمحافظه على نعمه الصحه، هذا مما يجيء في التمرين وكان في المبني ابتداء بمثل قول الصبي احيانا يا خادم الجبن كان تبقى في خدمته اطلب الربح من نفسه خسرانه اقبل على الناس بتستكمل ضرائبها فانت من نفس غير جبن انسان. كلام يعني هذا صحيح في جانب معين، لكن هذا اذا اراد ان يعمل معروف انا ممكن الى درجه الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الاخوه لو عنده حلال بعض الكلام اذا راح امام الناس كان يكون علما عن مكتبه يصعدون الجبال الشريفه كان محذورا فوق ظهورهم لانه لا يوجد. ولما كنت اتكلم مع الاخوة عن اهمية الاهتمام بالرياضة البدنية خاصة في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقة او الشباب، على الانسان ان يدرك هذه المرحلة ويهتم بحاجة البدنية والرياضة هذه طبعا في الدول المعروفة الشرعية. فكان يقول السلف ما فعل ذلك، السلف ما فعل ذلك، السلف ما سموا بالرياضة لان هو كانت حياتهم كلها حركة. ومن يعني حدثني بعض من اخ مضى رحمه الله كان يرجو يجيب الخبز الحي